فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم إذا تعارضت العادة والتمييز عند المستحاضة؟ تقدم العادة يا أخي، صار العادة تقدم العادة، ما تصير للتمييز إلا بعد ما تنسى العادة أو لا أو ليس لها عادة. نعم.